الدرس الثاني عشر في الشريط الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. ثم قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. تقدم الحديث في الدرس الماضي على مواضع الضمة التي هي العلامة الأولى من علامة الرفع، لقول المصنف فيما مضى: للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وعلمنا أن الاسم المفرد في هذا الباب هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، فكل ما صدق عليه هذا التعريف مذكرا كان أو مؤنثا إعرابه ظاهرا أو مقدرا فيرفع بالضمة، فيرفع بالضمة على الأصل. كما أننا أيضا تعرضنا بالحديث للإسم أو لجمع التكسير، ورأينا أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. والإمام الأزهر عبر بقوله: ما تغير فيه بناء الواحد. ورأينا أن هذا التغير يكون بستة أمور: أولا يكون بتغيير الشكل فقط، نحو أسد وأسد أو أسد، ونمر ونمر. الثاني يكون التغير بالنقص فقط، نحو تهمة وتهم وتخمة وتخم. ثالثا يكون التغير بالزيادة فقط، نحو صنوان وصنوان وقنوان وقنوان. رابعا يكون التغير بالشكل مع النقص، نحو سرير وسرر وكتاب وكتب، وأحمر وحمر، وأبيض وبيض. خامسا يكون التغير بالشكل مع زيادة، نحو سبب وأسباب، وبطل وأبطال، وهند وهنود إلى آخره. سادسا وأخيرا يكون التغير بالشكل مع الزيادة ومع النقص، يكون بالجميع، نحو كريم وكرماء، ورغيف ورغفان، وكاتب وكتاب، وأمير وأمراء. وعلى كل حال، فما تغير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده سميناه جمع التكسير ورفعناه بالضمة، سواء كان مذكرا أم كان مؤنثا، سواء كان إعرابه لفظيا أم كان إعرابه تقديريا. كما تحدثنا عن الموضع الثالث وهو جمع المؤنث السالم، ورأينا أن جمع المؤنث السالم وما دل على أكثر من اثنتين بألف وتاء مزيدتين في آخره، فهذا أيضا نحو مسلمات ونحو هندات ونحو إلى آخره، فهذا أيضا يرفع بالضمة الظاهرة في آخره، ولا تقدر فيه الضمة إلا في حالة واحدة، وذلك إذا أضيف إلى ياء المتكلم نحو هذه شجرات، هذه صفحات إلى آخره. الموضع الرابع والأخير الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو يأكل ويشرب يرفع بالضمة. ورأينا أن الأشياء التي تتصل بآخره هي خمسة: ألف الاثنين نحو يضربان، وواو الجماعة نحو يضربون، وياء المؤنثة المخاطبة نحو تضربين. فهذه الثلاث تنقل إعرابه من الضمة إلى النون، لا تزيل إعرابه ولكنها تنقله، فبعد أن كان يرفع بالضمة أصبح يرفع بالنون، وهذا سيأتي التفصيل فيه. وأيضا يرفع بالضمة ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. نون التوكيد شديدة كانت أو خفيفة، كقوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصغيرين، فالثقيلة هي ليسجنن والخفيفة هي ليكونن. وأما نون النسوة نحو النساء يضربن يضربن. ورأينا أن الفرق بين نون النسوة ونون التوكيد الخفيفة هو ما قبل النون، فإذا وجدنا ما قبل النون محركا بالفتحة أو محركا هكذا علمنا أن النون نون التوكيد، وإذا وجدنا ما قبل النون ساكنا يضربنا يجلسنا يفهمنا فالنون نون النسوة. على كل حال سواء كانت نون التوكيد أو نون النسوة، نون التوكيد خفيفة أو شديدة، فهذه النون إذا اتصلت بالفعل المضارع تزيل إعرابه نهائيا، لا تنقل إعرابه كالأشياء الثلاثة السابقة، لا، وإنما تزيل إعرابه بالكلية وتصيره مبنيا. على كل حال لا يرفع بالضمة إلا إذا لم يتصل بآخره شيء من هذه الأشياء الخمس: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون التوكيد، نون الإناث. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله فيما مضى: للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والآن سنتحدث عن العلامة الثانية من علامات الرفع. العلامة الثانية هي الواو، لقوله فيما مضى: للرفع أربع علامات، الضمة وتقدمت والواو وهذا موضعها. قال المصنف رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. فنستطيع أن نعرف الكلمة بأنها مرفوعة بالواو في بابين اثنين، أو بمعنى أخرى نجد الواو علامة للرفع، علامة فرعية نيابة عن الضمة نيابية، في موضعين. الموضع الأول قال المصنف فيه: في جمع المذكر السالم. والموضع الثاني: وفي الأسماء الخمسة. هذان موضعان جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، فكل منهما يرفع إذا دخل عليه عامل الرفع، يرفع بماذا؟ بالواو، لا يرفع بالضمة كالمواضع السابقة، وإنما يرفع بالواو. مثال ذلك في جمع المذكر السالم، قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم. فرح المخلفون، فرح فعل ماض والمخلفون فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، فرح المخلفون، فهذه الواو التي بعد الفاء هي علامة على الرفع نيابة عن الضمة. وأن في الأسماء الخمسة كقوله تعالى: وأبونا شيخ كبير، يقول الله تعالى مخبرا عن إخوة يوسف وهم يعتذرون له: وأبونا شيخ كبير. أبونا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، الواو نيابة عن الضمة. فإذن فهذان موضعان يرفعان بالواو نيابة عن الضمة، ويكون الرفع بالواو بالنيابة والفرعية لا بالأصالة. إذ رأينا فيما مضى أن الرفع أصالة بماذا يكون؟ يكون بالضمة ولا يكون بغيرها. الآن عندما وجدناه في هذين الموضعين بالواو، نسمي هذا الإعراب فرعيا ونيابيا وليس أصليا. هذا معنى قوله: وأن الواو فتكون علامة الرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. بقي ما هو جمع المذكر السالم وما هي الأسماء الخمسة. أما جمع المذكر السالم فهو، وقبل أن نتحدث عن تعريفه نقف مع هذا العنوان ومع هذا الاسم، فهذا يسمى جمع المذكر السالم. أولا سمي جمعا لأنه كما سنرى في التعريف يدل على أكثر من اثنين، فالذي يدل على الواحد تقدم أنه المفرد، والذي يدل على الاثنين سيأتي أنه مثنى، والذي يدل على أكثر من اثنين ثلاثة فأعلى يسمى ماذا؟ جمع. إذن فهذا جمع يدل على أكثر من اثنين، قل نقول فيه جمع المذكر، جمع المذكر ليخرج ماذا؟ المؤنث. فهذا الجمع لا يكون للمؤنث ولا يكون للمذكر والمؤنث، بل يكون للمذكر فقط. ولذا سنرى في التعريف أنهم قالوا فيه ما دل أو اسم دل على أكثر من اثنين، ولم يقولوا واثنتين كما في جمع التكسير، لا، لأن هذا للمذكر فقط، فالمؤنث خارج. جمع المذكر السالم، السالم لماذا قلنا فيه إنه سالم؟ لأن مفرده يسلم من التغيير الذي رأيناه في جمع التكسير، مفهوم؟ لأن المفرد في جمع المذكر هذا سالم يسلم من التغيير، لذا وصفناه بالسلامة وقيدناه بالسلامة، لأن مفرده يسلم من التغيير والتكسير، فلا يغير ولا يكسر، فقط نأتي بعلامة الجمع. مثال ذلك: نعم مؤمن، مؤمن، فهذا هو المفرد. فإذا أردنا جمعه، إذا كان عندنا من المؤمنين أكثر من اثنين، فماذا نفعل؟ نأتي بعلامة الجمع ونلحقها بهذا المفرد. وما هي علامة الجمع التي تدل على جماعة الذكور؟ ما هي؟ هي الواو. إذن هيا بالواو، نأتي بالواو ونلحقها بهذا المفرد، فماذا نقول؟ مؤمنون، هذه العلامة بالجمع. ثم نعمد إلى التنوين، إلى التنوين الذي كان في المفرد وهو مؤمن، هذا تنوين ولا لا؟ وتقدم لنا أن تحدثنا عن التنوين، عمدنا إلى ذلك التنوين الذي كان عبارة عن شكلة تكررت في آخر المفرد، نعمد إلى ذلك التنوين ونجعله نونا ونضعه في الآخر، أي بعد علامة الجمع. فإن هذا بعدما أتينا بواو الجماعة بعلامة جمع المذكر، نأتي بماذا؟ بالتنوين، ونجعله ماذا؟ نونا حقيقية ونضعها في الآخر، أي بعد علامة الجمع. فماذا نقول؟ مؤمنون، مؤمنون. إذن أولا، هذا جمع أم لا؟ هذا جمع للمذكر أم للمؤنث؟ للمذكر. طيب، مفرده تغير أم سلم من التغيير؟ سلم من التغيير. فمؤمن لازال في المفرد، لا زال في الجمع كما كان في المفرد، غاية ما هناك أننا زدنا عليه ماذا؟ علامة الجمع. وهذه الزيادة لا ينظر إليها في التغيير، لا نقول لا المفرد تغير لأننا زدنا عليه تغير بالزيادة، لا، هذه الزيادة التي زدناها ماذا؟ هي علامة للجمع بخلاف التغيير السابق. فأسد قلنا فيه أسد أو قلنا فيه أسد، تغير المفرد أم لم يتغير؟ بماذا تغير؟ هل تغير بعلامة الجمع أم بغير علامة الجمع؟ ذاك التغيير الذي كنا نلحظه، هذا التغيير هنا يوجد أم لا يوجد؟ لا يوجد هذا التغيير. إذن فالمفرد هنا سالم أم ليس بسالم؟ سالم. ولذا قلنا في هذا الجمع جمع المذكر السالم، فهو سالم. مفهوم الموضوع؟ هذا هو. إذن طيب، بعدما ناقشنا الاسم والعنوان، نتحدث الآن عن التعريف. فما هو جمع المذكر السالم؟ قال فيه صاحب التحفة السنية: أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. هكذا قال، فهو اسم دل على أكثر من اثنين كما رأينا. فإذا كان واحد نقول مؤمن، فإذا كان اثنان نقول مؤمنان، فإذا كان ثلاثة فأعلى نقول ماذا؟ مؤمنون. إذن فهو دل على أكثر من اثنين أم لا؟ الجواب نعم. بماذا دل على أكثر من اثنين؟ بماذا؟ بأي سبب؟ بزيادة في آخره. ما هي هذه الزيادة التي توجد في آخره؟ هي الواو. فمن الواو في حالة الرفع، والياء في حالة الجر والنصب كما سنرى. طيب، على كل حال هناك زيادة، في زيادة في آخره، يصلح أن نجرده عن هذه الزيادة أم لا يصلح؟ يصلح. فإذا كان مؤمنون، إذا عندنا على الأقل ثلاثة ديال الأفراد، يكون لنا. فإذا أزلنا هذه الزيادة وعطفنا هذه المفردات بعضها على بعض، يصلح ذلك أم لا يصلح؟ مؤمنون، نزيل الزيادة ونقول مؤمن ومؤمن ومؤمن. فهمنا الموضوع؟ وهذا معنى قوله صالح، صالح للتجريد، أي نجرده من الزيادة ونزوله له، صالح للتجريد عن هذه الزيادة، زيد، وعطف مثله عليه، أي عطف مفرد على مفرد، فنقول مؤمنون ومؤمنون ومؤمنون إلى آخره. فهمنا الموضوع؟ إذن هكذا، هذا هو تعريف جمع المذكر السالم: اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة، وعطف مثله عليه. وبعضهم قال في تعريفه: هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب. فمن الموضوع؟ هكذا بعضهم قال جمع المذكر السالم ما هو؟ قالوا ما جمع بواو ونون في حالة الرفع إذا كان مرفوع تنجمعه بالواو وبعدها نون، نقول قد أفلح المؤمنون، فرح المخلفون، كره المجرمون، إلى آخره. وفي حالتي الجر والنصب يجمع بماذا؟ بالياء وبعدها نون. رأيت المؤمنين، نظرت إلى المؤمنين، هكذا بالياء وبعدها نون. إذا فقالوا فيه ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب. على كل حال، فكل ما صدق عليه هذا التعريف وقلنا فيه إنه جمع مذكر سالم دخل عليه عامل الرفع، بماذا يرفع؟ يرفع بالواو. يرفع بماذا؟ بالواو. بمعنى إذا وجدنا جمع المذكر السالم فاعلا أو نائبا عن الفاعل أو مبتدا أو خبر أو اسما لكان أو خبرا لإن أو تابعا للمرفوع كونه نعتا له أو توكيدا له أو عطفا عليه أو بدلا منه، لأن هذه أبواب المرفوعات كما سيأتي، إذا وجدناه واحدا من هذه الأمور يكون مرفوعا. طيب، ما علامة الرفع تكون فيه؟ الضمة. أقول الواو، علامة الرفع فيه تكون الواو. الأمثلة كثيرة أمامنا، لا في القرآن ولا في السنة ولا في سائر الكلام. فجاء الشارح ببعض الأمثلة فقال فرح المخلفون، فالمخلفون جمع مخلف، جمع مذكر سالم وهو مرفوع بالضمة لأنه فاعل، أقول مرفوع بالواو لأنه فاعل، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. الراسخون جمع راسخ مرفوع بالواو، والمؤمنون معطوف عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو. ولو كره المجرمون، المجرمون جمع مجرم مرفوع أيضا بالواو. إن يكن منكم عشرون، عشرون هذا ليس جمع مذكر سالم ولكنه ملحق به، لأن هذا الحكم وهو الرفع بالواو يعطى لماذا؟ لجمع المذكر السالم ولما ألحق به، للأسماء التي ألحقت به كعشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، إلى تسعون. فهمنا الموضوع؟ طيب، صابرون جمع صابر أيضا مرفوع بالواو. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، آخرون جمع آخر مرفوع بالواو، وهكذا. فهذه الأسماء كلها، المخلفون، الراسخون، المؤمنون، المجرمون، عشرون، صابرون، آخرون، كل هذه الأسماء يقال فيها جمع مذكر سالم، وكلها مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة. فهمنا الموضوع؟ وأما النون التي توجد في آخر هذه الكلمات وفي آخر هذه الأسماء، قلنا فيها إنها عوض عن التنوين، التنوين الذي كان في المفرد عوضنا منه النون. هذا معنى، هذا معنى قوله رحمه الله وأما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين في جمع المذكر السالم، وهذا هو الموضع الأول. ننتقل الآن للموضع الثاني، والموضع الثاني هو الأسماء الخمسة. لما قلنا الأسماء جمع اسم خرج ماذا؟ الأفعال. أما الأفعال سيأتي الأفعال الخمسة أنها ترفع بالنون، سيأتي مفهوم الموضوع. فحديثنا الآن عن الأسماء الخمسة وليس عن الأفعال الخمسة، فعندنا الأسماء الخمسة وعندنا الأفعال الخمسة. أما الأفعال الخمسة فسيأتي أنها ترفع بماذا؟ بالنون لا بالواو. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وعليها نتحدث الآن. إذن الأسماء جمع اسم خرجت الأفعال، قال الخمسة هذه الأسماء تعرف بين العلماء بالأسماء الخمسة، وهناك من زاد واحدا فسماها ستة كصاحب الألفية فقال فيها الأسماء الست. إذن على كل حال اختلفوا في العدد، فبعضهم قال الأسماء الخمسة وبعضهم زاد واحدا وقال الأسماء الستة. نحن نمشي مع ابن أزهروم الذي عدها وحصرها في الخمس فقال الأسماء الخمسة. فما هي الأسماء الخمسة؟ ابن أجروم لم يعرفها، مفهوم؟ ابن أجروم لم يعرفها، وأيضا الشراح الذين شرحوا هذه الأجرومية لم يعرفوها. لماذا؟ فرأيناهم الاسم المفرد عرفوه أم لا؟ ها؟ عرفوه. جمع التكسير عرفوه أم لا؟ جمع المؤنث السالم عرفوه أم لا؟ جمع المذكر السالم عرفوه أم لا؟ عرفوا الجميع، لكن الأسماء الخمسة لم يعرفوها وإنما عدوها، لأن القاعدة تقول إن الشيء إذا أمكن عده استغنوا عن حده، إن الشيء إذا أمكن عده استغنوا عن حده، يعني أن الشيء إذا كنا نعده نحسبه واحد جوج ثلاثة وتحصروا هكذا تحصروا بالعد، يعني نحدوه لا ما نحدوش، لا ما نحدوش، فإن الشيء هكذا القاعدة إذا أمكن عده بالعين، إذا أمكن عده يعني نحسبه، إذا أمكن عده استغنوا عن ماذا؟ عن حده. إذا أمكن عده استغنوا عن حده. طيب هذه الأسماء أمكن عدها أم لا؟ أمكن، فها هي خمسة، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، والذي زاد واحدا قال ستة، إذا أمكن عدها. ولما أمكن عدها استغنى العلماء عن حدها فلم يحدوها ولم يعرفوها. طيب إذا عددناها وحسرناها فما هو الأول وما هو الثاني وما هو الثالث وما هو الرابع وما هو الخامس؟ قال ابن أجر في ذلك وهي، أي الأسماء الخمسة، وهي أبوك هذا هو الأول، وأخوك هذا الثاني، وحموك وهذا الثالث، وفوك وهذا الرابع، وذو مال وهذا الخامس. إذن هذه، وإذا قال ابن أجر رحمه الله وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. طيب فما معنى هذه الأسماء أولا؟ ما معناها؟ أما الأب، أما أبوك فواضح فمعروف وهو أبو الشخص، مفهوم؟ الأب معروف، والأخ كذلك معروف، وأما الحم فاختلفوا فيه، فبعضهم قالوا إنه قريب الزوج بالنسبة للزوجة، قريب الزوج بالنسبة للزوجة من يدخل فيه أبو الزوج وأخ الزوج وعم الزوج إلى آخره، هو قريب من أقرباء الزوج فيكون بالنسبة للزوجة حمها. ولذا نجد في بعض الكتب للمتن أن الكاف مكسور وهي أبوك وأخوك وحموك، قالوا لأن هذا خطاب للمرأة. وبعضهم قال لا، هو قريب الزوجة، هو ماذا؟ قريب الزوجة بالنسبة للزوج يسمى الحم، يعني أبو الزوجة أو أخو الزوجة إلى آخره، فهذا يسمى للزوج حم. فقال بعضهم في بيت معروف لربما كتمتموه فيما مضى، والحم من أقارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد ندر. والحام من أقارب الزوج، هذا هو المشهور فيه، والحام من أقارب الزوج اشتهر، هذا هو المشهور. وقيل بالعكس، ما معنى بالعكس؟ أي من أقارب الزوجة، ولكن قد نظر، هذا نادر، هذا نادر وقليل. فهمنا الموضوع؟ أيوة نعم. ونجد الشرع، نجد الشرع، نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق الحام على ماذا؟ على أخي الزوج، على أخي الزوج، الحم السم.